التغلب على الإدمان. سنتحدث عن التغلب على الإدمان وسأخبرك بأعمق الجذور في قاع كل إدمان. ركز، لأن هذه المعلومات التي سأقدمها لك هنا ليست فقط من أجل مدمني المخدرات، هي شيء سيكون مفيدا للجميع. إذا توقفت عن فعل السلوك الذي تشك في أنك مدمن عليه، إذا توقفت عن فعله لمدة أسبوع وغرت الرغبة الشديدة في فعله، فهذا يعني بأنك مدمن. وإذا توقفت عن فعل ذلك ولم تظهر الرغبة الشديدة في فعله، فهذا يعني أنك لست مدمنا. لذا فهذه قاعدة بسيطة جدا يمكنك تعميم هذا الاختبار على أي سلوك لديك وتشك في أنه إدمان. وإذا كنت تفعل هذا بالفعل وتجربه، قد تنصدم اندهشا من عدد الأشياء التي قد تكون مدمنا عليها. معظمنا ليس لديه إدمان واحد أو اثنين، ولكن على الأقل نصف دزينة، إذا ليس دزينة أو أكثر من الإدمان. مثلا الطعام، التبغ، الكحول، وألعاب الفيديو على الإنترنت شائعة جدا في هذه الأيام أيضا، وسائل التواصل الاجتماعية والدردشة والحفلات مع أصدقاء، التسوق، العمل، القيل والقال، والتفكير. الآن التفكير هو أمر مثير للاهتمام حقا. قد تعتقد أنك لست مدمنا على التفكير، وهذا التفكير لا يعتبر حقا إدمانا، بل يا رجل إن التفكير في الواقع والشيء الأول الذي يدمنه معظم الناس. ما أريد القيام به هنا هو أنني أريد أتحدث عن السبب الجذري لكل هذا الإدمان، لأن الجميع لديهم فقط أحد أسباب الجذرية النهائية، وهو الخوف من الفراغ والخوف من أصوات الفراغ. إنه نوع من الخوف الغريب من الفراغ الذي تشعر به عندما تكون بمفردك لا شيء للقيام بفعله. إذا جلست في غرفة ولم تفعل أي شيء لفترة طويلة من الوقت، ستلاحظ هذا الخوف من الفراغ يأتي ويظهر. يأتي بعدة طرق مختلفة، والإدمان هو التشتيت أو الهروب من هذا الفراغ الوجودي. لقد حاولت يوما الإقلاع عن شيء مثل التدخين أو أي شيء آخر. لذلك هذه الرغبة الكاملة التي يمر بها جسمك ليست مجرد الشيء العقلي، هو أيضا شيء فيزيولوجي. كل الأشياء متشابهة بشكل أساسي. لذا المشكلة هي أنك مع كل ما تدمنه أنك غير قادر على الجلوس وحيلا في غرفة فارغة لا يمكنك تحمل ذلك. لذا ما تفعله هو أن تتحول وتملى الفراغ بما تريد، فتستدير إلى الطعام كإلهاء، أو تلجأ إلى المخدرات كإلهاء، أو تلجأ إلى التسوق كمصدر إلهاء. الآن قد تتساءل، لماذا هذه الفكرة الجلوس بمفردي في غرفة فارغة، لماذا هذا مهم؟ ذلك لأنه بمعنى أن الدرجة التي انت تكون فيها متطور ذاتيا وناضج عاطفيا، الدرجة التي تكون فيها كإنسان، هي الدرجة التي تصل إليها عندما يمكنك الجلوس بمفردك في غرفة فارغة دون أي تحفيز خارجي. افهم أن الدرجة التي تحتاج فيها لتحفيز خارجي لتشعر بالسعادة في حياتك هي الدرجة التي لا يمكنك فيها إتقان حياتك، وهي الدرجة التي تكون فيها عبدا للواقع الخارجي. الاختلاف هو بين أن تكون مرض خارجيا وداخليا، والهدف الأساسي لتحقيق الذات هو ترسيخ نفسك بشكل أعمق وأعمق في كيانك داخليا وداخليا. يعني أن تكون بدلا من تحفيز نفسك التلفاز أو الطعام أو أي شيء آخر، تفعل الجلوس وحيدا في غرفة فارغة وتكون راضي أو راضية، أو على الأقل غير مضطربة ومليئة بالشغف. لذلك الأحاسيس مقياس مهم جدا، إنه اختبار مهم جدا، ويمكنك تجربة ذلك بنفسك. فقط اجلس بمفردك بشكل مريح في الغرفة لمدة ساعة أو اثنين، لا تفعل شيئا، وانظر كيف تشعر. هل تشعر أنك بخير؟ هل تشعر بالسعادة؟ هل تشعر بأنك طبيعي أن تشعر بالمل والغضب والإحباط ومضطرب ولا يمكنك حتى الجلوس لمدة خمس دقائق؟ أو تضيع في الأوهام حول الأشياء التي تحلم بها، وأنت تحلم بالطعام وتحلم بالمستقبل وأنت تحلم بالعمل وكل هذه الأشياء الأخرى، ولكن لا يمكنك أن تكون في الحاضر في الوقت الحالي. هذا مهم جدا جدا للكثير من الأشخاص تماما. بالتقليل من أهمية هذا، لا يمكنك أن تشعر بالرضا في الحياة إذا كنت لا يمكنك الجلوس بمفردك في غرفة فارغة لبضع ساعات دون استهاء، لكن فعليا معظم الناس لا يستطيعون فعل ذلك. والسبب الأساسي للإدمان هو أن حياتك هي جوفاء، ترى حياتك فارغة بالفعل، لذلك كنت تهرب منها. تلك هي الحقيقة، هذا هو الواقع لمعظم حياتك. منذ أن كنت طفلا وبدأت تلعب ألعاب الفيديو، أو بدأت باللعب بالألعاب، أو بدأت في قراءة الروايات، أو مشاهدة التلفاز وتناول حلو الطعام، وكل هذه الأشياء التي تحصل عليها هي مرتبطة بالتحفيز، لأنك لم تكن قادرا على أن تكون حاضرا وراض عن سكون، وكنت تعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تدار بها الحياة. لذلك يجب أن يدق هذا بعض الأجراس لك. فكر في جميع الأوقات التي قمت فيها بحشو وقتك مؤخرا أو في الماضي حتى تشعر الآن بالألم وتصبح مذنبا. ربما كانت مليئة بماراثون، أو كانت مليئة بالمسلسلات، أو تحشو نفسك بالطعام في البوفيه، أو بعض المطاعم، أو حفلات الشواء في الفناء الخلفي، وفي الوقت الذي حشت فيه نفسك وشعرت بالامتلاء، ولكنك أيضا شعرت بالفراغ في الداخل. وبغض النظر عن مقدار ما تستهلك من هذه الأشياء، لكن الفراغ لا يملأ أبدا، لأن هذا أمر لا مفر منه. هذا هو حد مذهب المتعة والمادية، هو أنه لا يمكنك ملء هذا الفراغ وحتى ما على المزيد من العمل أو مع ممتلكات أو أنشطة. وبغض النظر عن مقدار المحاولة لا يمكنك فعل ذلك، لذا فإن المشكلة هنا هي أنك تحاول الهروب من هذا الفراغ. وهذا الفراغ عادة معظمنا يفكر في الأمر على أنه مشكلة يجب تجنبها، ولكن في الواقع هو شيء تحتاج إلى الانفتاح عليه ومواجهته واحتضانه وقبوله، وهذا ما لا يفعله معظم الناس. وهذا يؤدي إلى كل أنواع السلوكيات المختلة المسببة للإدمان. يؤدي هذا إلى عدم رضا عن الحياة، ومن ثم يمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى الاكتئاب وحتى الانتحار، لأن الشيء الطبيعي هو الفراغ. ولكن ترى أن معظم الناس لا يحبون هذه الفكرة في البداية، يبدو الأمر سلبيا ويبدو محبطا في الواقع، لكنه ليس كذلك. إنها تجربة جميلة للغاية ورائعة التعامل مع الفراغ، وأن تكون مع واحدة من هذه التجارب العميقة جدا. ولكن معظم الناس ليسوا ناضجين بما يكفي لفهمه، وهم مشغولون جدا بالهرب منه، لأنهم كانوا يركضون بعيدا عن هذا منذ أن كان عمرهم 3 سنوات. ويبدو الآن أن الشيء الطبيعي الذي تفعله هو الخوف من الفراغ الموجود بداخلك، وهذا الفراغ تشعر به عندما تبدأ في التفكير والتفكير في فراغك الخاص. إنها تجربة جميلة للغاية ورائعة للتعامل مع الفراغ، وأن تكون مع واحدة من هذه التجارب العميقة جدا. ولكن معظم الناس ليسوا ناضجين بما يكفي لفهمه، وهم مشغولون جدا بالهرب منه، لأنهم كانوا يركضون بعيدا عن هذا منذ أن كان عمره 3 سنوات. ويبدو الآن أن الشيء الطبيعي الذي تفعله هو الخوف من الفراغ. عليك فقط أن تجلس ولا تفعل شيئا. قد يبدأ هذا في جعلك مكتئب، قد يؤدي هذا إلى أزمة وجودية، ولكن ما يجب فعله هو أن عليك مواجهة هذا. عليك أن تواجه هذا الفراغ في وقت ما في حياتك إذا كنت ترغب في التغلب على الإدمان بشكل مستدام. ترى الكثير من الناس ما يفعلونه عندما يكون لديهم إدمان هو أنهم يبحثون عن نوع حل يبدو جيدا. كيف يمكنني تغيير سلوكي حتى أتوقف عن الإفراط في تناول الطعام؟ كيف أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أكثر وأتمرن أكثر؟ وهذه الأشياء يمكن أن تكون مفيدة إلى حد ما، ولكنها لن تسمح لك بقهر الإدمان بشكل دائم، لأن ذلك لا يمكنك من النظر إلى الفراغ وقبول الفراغ. لذلك هذا ما تفعله هو أن تجلس في فراغ وتفعل لا شيء. لذا إذا كان إدمان الطعام تجلس على معدة فارغة وأنت لا تفعل أي شيء، وإذا كان إدمانا لألعاب الفيديو أن تجلس هناك بدون أي صور أو وحدات بكسل محفزة تتحرك أمام عينيك وهكذا دواليك، هذا لا يدخل في الخيال، ولكن فقط اجلس هناك بحذر شديد ولا تشتت انتباهك، لأنك ستغرى كثيرا بالإلهاء ببعض الكتب أو الاتصال بصديق أو التحدث إلى عائلتك أو الذهاب إلى الحديقة أو أيا كان. علينا أن نلاحظ أن كل هذه عوامل تشتت من مواجهة الوجود ومواجهة الفراغ. الآن وأنت جالس هناك وتواجه هذا الفراغ، ما عليك فعله هو أن تستسلم لنار تطهير الفراغ، حيث سوف تشتهي تلك الرغبة الشديدة وتأتي في داخلك، وستأتي كل معاناتك وكل رغباتك، مثل المال والطعام والمتعة والتنشئة الاجتماعية والحب والكل، هذا النوع من الأشياء المثيرة والمثيرة. فإن كل تلك الرغبة الشديدة ستقول لك تعالى، وستضطر إلى المعاناة من خلال كل هؤلاء، وهو نوع من مواجهة الشياطين الداخلية. وأنت تجلس هناك وتستعد لنفسك، سيحدث لك رد فعل نفسي وجسدي، عقلك سيصاب بالجون وجسمك سيشعر بعدم الارتياح والضنا حتى بالمرض، وسيشكل تحديا عاطفيا. ولكن ما سيحدث أنه كلما طالت مدة جلوسك هناك ساعة بعد ساعة بعد ساعة لا تفعل شيئا، ستؤدي النار المشتعلة بداخلك إلى حرق كل شياطينك الداخلية، ويمكنك تخيل ذلك، كل شياطينك الداخلية تقوم بالهروب منك مع مرور كل ساعة. وهذه هي الطريقة التي تقهر بها كل إدمان. إذا لم تفعل ذلك فأنت لم تقهر الإدمان حقا، فأنت تجد حلا قصيرا مدى، وعادة ما يحدث هو أنك ستعود إليه، إن لم يكن في غضون أسبوع ففي شهر، وإن لم يكن في شهر ففي عام، وإذا لم يكن في غضون عام فستقع مرة أخرى فيه. لكن إذا واجهت حقا الشياطين الداخلية، إذا اكتسحتهم تحت البساط، لذا فإن ما تحصل عليه هو شخص ناضج. هذا هو الحل للإدمان، هذا هو حل ناضج للغاية، هذا هو الحل النهائي، لكنه تحدي عاطفي صعب للغاية، هذا ليس بالأمر السهل فعله، فمعظم الناس لا يريدون القيام بذلك في الواقع. هذا يقودنا إلى المشكلة التي يواجهها كل مدمن عندما يحاول التعافي من الإدمان، هو أن كل مدمن عندما يحاول الذهاب للشفاء يريد العثور على تقنية تساعده على تجنب الألم العاطفي للتعافي، ولكن تجنب الألم العاطفي هو الذي خلق الإدمان في المقام الأول. لذلك إذا لاحظت هؤلاء الناس المدمنين المتشددين في أي مجال من مجالات الحياة، هم الذين يميلون لتجنب المخاض العاطفي، فإن هذا أساساً هو ما يأتي منه الإدمان، إنه تجنب العمل العاطفي، هو هذا الألم العاطفي والذي يأتي عندما تجلس هناك ولا تفعل شيئاً على الإطلاق. يبدو أن عدم القيام بأي شيء على الإطلاق شيء بسيط وليس مجهداً على الإطلاق لشخص يتمتع بصحة نفسية ونضج وليس مدمناً، إنه أجمل شيء على الإطلاق. إلا بالنسبة لشخص ما مدمن يجلس ولا يفعل شيئاً، إنه بالنسبة له مثل التعذيب حقاً، وهو شق عاطفياً، وهو نوع من التناقض في ذلك. ومعظم المدمنين يريدون فقط حلاً سريعاً، لا يريدون مواجهة العمل العاطفي. لكن إذا فعلت ذلك ستكون هذه بداية نهاية إدمانك، وإذا لم تفعل ذلك، إذا وصلت المقاومة ووصلت الهروب منها وسمعت للتو كلماتي ولكنك لا تجعلهم يتغلغلون في عظامك حقاً، ستصبح مدمناً لبقية حياتك. إذا وصلت المقاومة ووصلت الهروب من هذا وسمعت للتو كلماتي ولكنك لا تجعلهم يتغلغلون في عظامك حقاً، فستصبح مدمناً لبقية حياتك بشكل أو بآخر. كل إدمان هو في الأساس عدم نضج عاطفي، وكل الإدمان أساساً نوع من الطفولية. عليك التفكير في الأمر بهذه الطريقة. دعني أعطيك أهم تقنيات للمدمنين ليصبحوا غير مدمنين ومستقرين نفسياً وداخلياً. هذا ما هو ضروري بالنسبة لك إذا كنت تريد تحقيق الذات. لا يمكنك أن تتحقق ذاتك تماماً بينما تحمل في نفس الوقت مجموعة من الإدمان، هذا لن ينجح. لذا فإن أفضل ثلاث تقنيات لدي هي: التقنية الأولى هي عدم فعل أي شيء، الثانية هي التأمل اليقظ، رقم ثلاثة عزيمة قوية. إذا كنت فقط تريد أن تبدأ في كسر إدمانك الآن، كل ما عليك القيام به هو تخصيص بعض الوقت للجلوس في غرفة بمفردك بدون تحفيز، بدون موسيقى، بدون أي كتب، بدون العاب أو التلفزيون أو أي شيء آخر، واجلس هناك ولا تفعل شيئا، إنه حقا بسيط. هناك الكثير من وجهات الأنهار المختلفة التي يمكنك اتباعه للتخلص من الإدمان في تحقيق ذاتي، ولكن هذه الطريقة أحبها حقا، لأنه عندما أفكر في إنسان محقق ذاتيا، فإن أحد الأشياء التي تتبادر إلى الذهن على الفور أن هذا الشخص يعتمد على أسس داخلية بالكامل ولا يعتمد على أي شكل معين من التنبيه الخارجي على الإطلاق. الآن هذا لا يعني أنه لا يمكن لهذا الشخص الاستمتاع، أو لا يمكنه مشاهدة التلفزيون من حين لآخر، أو لا يستطيع أن يلعب لعبة فيديو. نعم يستطيع، لكنه لا يحتاجها، إنه لا يشتهي ذلك، لقد تجاوز كل تلك الأشياء. وفي الواقع بالنسبة له أشياء الأكثر إمتاعاً هو عدم مشاهدة التلفزيون أو لعب لعبة فيديو أو مشاهدة بعض الأفلام. الشيء الأكثر إمتاعاً بالنسبة له هو مجرد الجلوس، ويكون ذلك أكثر متعة. الآن فكر في مدى قربك من هذا المثل الأعلى الذي قد تكون بعيداً عنه. فكر فيما قد يتطلب ولا أمر من الناحية الهيكلية غير حياتك لتصل إلى النقطة التي يمكنك من خلالها الجلوس والاستمتاع بنفس القدر عندما تلعب ألعاب الفيديو، دعنا نقول، أو تشاهد نتفليكس. لكن فكر فقط في مقدار المتعة التي ستحصل عليها إذا كان خطك الأساسي في مستوى الاستمتاع هو بالفعل في الحد الأقصى الآن، وبدون العاب أو أفلام أو غيره. إنك تعلم أن الثروة الخارجية مثل بيوت والمال واليخوت، لكن الثروة الداخلية هي مدى سعادتك بعدم فعل أي شيء، وهذا شيء ستطوره. هذا ليس شيئا يأتي إليك بالصدفة، الناس لا يكبرون ولديهم الكثير من الثروة الداخلية العظيمة. الجميع تقريبا يبدأ بثروة داخلية صفرية، ويجب تطويرها من خلال الذات. هذا ما تدور حوله هذه الصفحة بأكملها، وهذا هو ما يدور حوله موقع الوي الخاص بي بالكامل، يدور حول هذا. هذا ما يقودك إليه. وربما تقولون دعونا نستبدل هذا الإدمان السيء ببعض إدمان جيد، لكنها لن تمحك المهمة الحقيقية التي تحتاجها، وهو أن تتحقق ذاتيا. ترى أن هناك فرقا كبيرا جدا بينما يمكن أن نقوله عن لعب الدفاع مقابل لعب الهجوم. أنت تلعب الآن دفاعا ولا تلعب هجوما، ويمكن أن يكون هذا جيدا وهو أفضل من لا شيء. وفي الحقيقة يمكنك القيام بالأمرين بشكل صحيح، يمكنك اللعب علي الدفاع وأيضا يجب أن تلعب على الهجوم. ولكن الأهم من ذلك أن تكون لديك مهمة تحقيق نفسك ذاتيا لتصبح أعظم نسخة من نفسك، وإذا فعلت ذلك فسيكون ذلك أكثر تحفيزا لك من مجرد الإقلاع عن المخدرات أو الإقلاع عن التدخين، ليس لسبب سلبي في الأساس. فأنت بحاجة إلى سبب إيجابي، والأكثر إيجابية هو أن تحقق ذاتيا. لقد انتهيت من فضلك، اضغط على زر الإعجاب. وأخيرا تعال وتحقق من الأشياء الجديدة هنا، وأرجع إلى القديم في موقع الويب الخاص بي الذي أقدمه لك مجانا. هناك موارد ستساعدك على تحقيق ذاتك، لست مهتما حقا في مجرد مساعدتك في التغلب على مشكلة صغيرة في حياتك. ما أفعله في كل دورة هو إطلاق محتوى جديد من خلال رسالة الإخبارية التي تشرح لك كل هذه الأشياء. هذه كلها أشياء عملية للغاية. أنا أسلوبي في تحسين الذات ليس هراء ولا نوع جديد من الأشياء، أنا فقط عملي حقا حول المفاهيم والتقنيات التي أجدها فعالة وأقوم بتطبيقها في حياتي وأحب أن أشاركها معك. وأظهر لك نوع من النتائج التي يمكنك الحصول عليها، فعليك التحقق من ذلك في كل يوم. إذا واصلت في الإعجاب على المنشورات الجديدة ستصلك النشرة الإخبارية المجانية واستبقيك على المسار الصحيح حتى لا تفقد مسارك. لا تنسى ذلك لأنه من السهل جدا أن تنساك.